في يوم 9 فبراير سنة 1956 سجلت رجاء عبده أغنية أيام الحب، كلمات حلمي إبراهيم وألحان مرسل حريري. سهرانة أنا آخرة ظلمك ليا إيه؟ قارتني في يوم أنساك يا هاجرني، يا هاجرني وقاسي عليا، ونسيت قلبي اللي ضاع، يا هاجرني وقاسي عليا، ونسيت قلبي اللي ضاع. يا هاجرني وقاسي اخرت ظلمك ليه؟